طيب ما الحاجة في الحرف المعرب بالألف واللام؟ كده لو جيت في الحاجة طيب اكتبوا عندكم قاعدة مهمة جدا إذا جاء الحكم أوسع من المعنى فالعبرة بالمعنى قلت إيه إذا جاء الحكم لا إذا جاء الحكم أخص من المعنى فالعبرة بالمعنى وإن جاء المعنى أخص من الحكم فالعبرة بالحكم إذا جاء الحكم أخص من المعنى فالعبرة بالمعنى وإذا جاء المعنى أخص من الحكم فالعبرة بالحكم. طيب إذا استهل المولود صارخا ولد كده إذا استهل المولود صارخا ولد حديث عند أبي داود وأحمد وغيره مسلم صحيح كده يبقى عندنا في الحديث معنى وحكم كده المعنى اللي هو الصراخ والحكم العلم كده طيب لو جاء المولود ولم يصر ولكن حي لكن لا يصر يليس ولا لا يليس ها طيب العبرة هنا بالحكم ولا بالمعنى حكم بالمعنى العبرة بالمعنى وليس لأن الحكم قيد الإرث بالإيه بالصراخ مش كده لكن لو نزل وعينه شطر وفيه بعض حركة يزبط له الميراث ولا لا يزبط إذا نقول يعني لو نزل ولم يصرخ لا يرث ولا يرث إذا العبرة هنا بالمعنى لا بالحكم ماشي كده يا جماعة مش المسألة كده المعنى انه يوجد فيه اي حياة لان الصراخ هنا جزء واحد يعبر عن وجود الحياة طيب النفس يعبر عن وجود الحياة مش كده اي حركة في جسده تحب تعبر عن وجود الحياة مش كده فأي شيء يعبر عن وجود الحياة يثبت به حكم الإيه؟ الإرث كده؟ وليس المقصود هنا الصراخ بعينه فهنا المعنى أعم والحكم أخص فالعبرة بالمعنى فالمعنى هنا أن يوجد فيه أي شيء من الحياة أي شيء طيب في حديث أبي هريرة وساء الأرض الله وبقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجد صوتا يسمع صوتا أو يجد ريحا الحكم أخف مش كده؟ مش كده؟ والمعنى عام فالعبرة هنا بالمعنى لا بالحكم العبرة بالمعنى لا بالحكم لا يعني لو نعم لو يعني لو أورد علينا إشكال وقيل إن الحديث لم يأتي فيه إلا

من مخرج من السبيلين. ياخذ نفس الحكم صحيح، ياخذ نفس الحكم وياخذ غير وضوء، لكن ماذا ايه؟ مش عايزين ادله عقليه. عشان المعنى خالص. كل خارج يوجب المطر. طيب هل العبرة بالخارج ولا بالمخرج؟ العبرة بالمخرج صحيح أحسن، وليس العبرة بالخارج مش كده؟ في ما يدل عليه؟ لا لا صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبره في المخرج لا في الخارج. لا العبرة في الخارج ولا المخرج؟ ولو كان بالمخرج؟ من ايه؟ من الريح صحيح؟ يبقى العبرة بايه؟ بالمخرج مش كده؟ فيما يدل عليه في الحديث؟ قال له رجل يزور طلعهم من الحديث اللي قال مسلم. هو ده من باب ايه؟ مش كده؟ طيب لكن الحديث بقى فيها ما يدل على ان العبره بالمخرج لا بالخارج ولا لا؟ كلها في المخرج. زي ايه؟ يبقى العبره هنا بالخارج ولا بالمخرج؟ بالمخرج مش كده؟ فلم يشترط النبي عليه الصلاه والسلام بايه؟ الخارج يغسل ذكره ويتوضا. طيب في حديث صفوان بن عفان ولكن طيب اشترط المخرج ولا الخارج؟ الخارج مش كده؟ طيب فكروا بيها برضو الاسبوع اللي جاي. الثاني خروج النجاسه للبول والغائط من بقيه الندم، فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقه وهو ده الصحيح. وهو ده الصحيح. فاذا خرج البول والغائط من اي مخرج اخر في الجسد فانه ينقض. فانه ينقض. طيب الخارج غير البول والغائط، الخارج غيره، قال وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني المسألة ليس لها إيه؟ ضابط. فالجزار يرى الدم الكثير قليل صحيح؟ والموسوس عنده نقطة الدم اليسيرة كثيرة جدا. فهل الامر ينضبط بهذا الضابط الذي وضعه المؤلف او لا ينضبط؟ لا ينضبط. كده؟ الله أكبر الله.

عموم الدم المسفوح منه. كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه الذي يجعل الضمير مقصور على الخنزير عليه الدليل. لا ما فيش يا أخي الإجماع عند الإجماع على قسمين قطعيه قطعي وظنيه ظني يعني يخطبوه وإجماع إجماع الدم قطعي ينقله 11 عالم من علماء الفحول في جميع الأمصار. يا أخي الخلاف هذا ما وقع إلا بعد انعقاد الإجماع والخلاف الذي يعني لا الخلاف الذي يقع بعد انعقاد الإجماع لا عبرة به. يعني الرجل في المسألة هو الإجماع على الدم نجد. الدم نجد. كيف الإجماع؟ ما كنت أحد أتعلم. لا. كيف تكون هذا؟ في يا أخي الخلاف. مين اللي قال من يسكت؟ لا مين اللي قال من يسكت الدم؟ بطهارة الدم. مين؟ مين يا أخي؟ أحنا بنقول أوت يا أخي الخلاف الذي وقع للمتأخرين لا يعتد به. لأنه وقع بعد إجماع. وإجماع نجاس نقل إجماع على نجاس الدم قطعي ينقله زي ابن حلبي وشيخ سامي تيمية. طب لا بس الجوان أولا فين يا أخي يا حبيبي؟ في حديث عمر نصوى لما كان لا عمر رضي الله عنه لما طعي هل نستطيع إيقاف النزيف؟ طب انتبه لأن الطبيب قال له إيه؟ استخلف يا أمير المؤمنين. ليه؟ لأن النزيف لن يتوقف من جنب عمر أصلا. إذا حكم عمر في هذه الحالة حكم من حدثه دائم لضرورة. هذا إن صح عن الحسن البصري. هذا إن صح لضرورة ما دام المسلمين صلوا في جراحتين لضرورة. الآن ضرب ضربة بالسيف تعملها 20 غرزة عند حد خيطله؟ لا. طيب عنده ملابس اخرى زي النهارده مستشفيات ميدانيه يلبس هدوم ويلبس ملابس طاهره؟ لا. عنده ماء يقتل الدم؟ لا. اذا قول الحسن يحمل على الضرور. ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم لا في خياطه ولا في ماء يقتل الدم ولا في ملابس اخرى يرتديها فيحمل على الضرور. أخي الحديث فيه جابر بن عقيل وهو مضاعف عند جماهير أهل الحديث عند أحمد في المسند وأبي داود ومضاعف عند جماهير أهل الحديث في جابر بن عقيل ولم يوثقه إلا ابن حبان وابن حبان من عدته توثيق المجاهيل. بعض المعاصرين أحيانا بيمشي قول ابن حبان يعني الشيخ أحمد شاكر الله يرحمه كان وثق 50 راوي بناء على توثيق ابن حبان وثق الراوي بحيث يرفعوا درجة الحسنى أو الصحيح وإن كان الراوي عند الجماهير مضعف مجهول. فالحديث في جابر بن عقيل وهو مجهول ولم يوثقه إلا ابن حبان فقط وجماهير النقاد على أن الرجل مجهول. فالحديث غير لكن أنا أجيب عليكم سؤال سؤال والآخر يعطيني دليل على أن الدم طاهر. ها؟ طيب. صحيح. على فرض صحته إن عباد الدمشق هو يحرس المسلمين من الليل. هل يستطيع أن يوقف المزيد؟ لا. ها؟ من يقف النقطة أصلا من أجل إيه؟ طيب هل مثل هذا يخفى على من وقع منهم الإجماع؟ يا أخي الآن حق في الخلاف الأول فين هو الخلاف؟ من الذي قال بطهارة الدم؟ يا أخي الخلاف بعد الإجماع ليس له قيمة. وغير معتبر عند علماء الأصول ولا علماء وعلماء الأمة. الخلاف الذي يقع بعد الإجماع لا عبرة به أصلا. في دليل الآن حلق اللحية بالإجماع. طيب المتأخرين قالوا جواز الحلق. كثير جدا متأخرين مثلا الشافعية وغيرهم قالوا بالجواز. وقف قفا ومش عارف ايه وياخذ من الناس. فهذا الخلاف له قيمة بعد وقوع الإجماع. وابن حزم ينقل في مراتب الإجماع إجماع الأمة على تحريم الحلق ويقر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في التعليق على مراتب الإجماع في آخر مراتب الإجماع لابن حزم. وقع خلاف الإجماع يقول هذا خلاف غير معتبر. أجمعت الأمة على مشروعية الختان للإناء. خلاص على إيه؟ مشروع الختان للإناء. بعض المتأخرين قال لا لا تختان. هذا القول منه بعضهم قال لا يجب. قوله هذا يقدح في الإجماع المنعقد على المشروعية. لا. لذلك أهل العلم الأصوليين في مبحث الإجماع يقولون إحداث قول ثالث بعد قولين أجمع عليهما بدعة في الدين. بدعة. لا يجوز أن تقول القول الثالث. ليه؟ لأنك وسعت الخلاف في المسألة. فيجي مثلا ابن عباس وعلي بن أبي طالب المتوفى عنها زوجها الحامل تعتد بأطول الأجلين مش كده؟ والجماهير على وضع الحمل مش كده؟ هل يجوز لك أن أنت تجي تلفق قول ثالث وتقول أضع أطول الأجلين على عدة الحمل وأخرج منهم قول ثالث تعتد به المرأة؟ مش كده؟ إجماع المنقول على نجاسة الدم إجماع قطعي ينقله 11 فحل من فحول نقل الإجماع في الأمة من المنذر القرطبي والنووي وابن قدامة وابن حزم حافظ ابن حجر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. الإجماع فيه خطأ. فلما يأتي معاصر ويقول الدم عند طاهر هذا لا ينقض الإجماع وده رأيه. وفين الأدلة المعتبرة التي وضعت على نقض هذا الإجماع؟ فين هي الأدلة؟ حديث عباد بن مش حديث مضاعف عندي جماهير أهل الحديث. عمر حكم حكم صاحب إحالة الذات قول الحسن. خلي بالكم يا جماعة كيف ويأتي معنا عبد الله بن عمر بن أبي أوفى هذا يعطي البصرات دم وهذا يرعف ويصف. طيب يا جماعة الآن هل هناك دليل صحيح صريح يدل على إن الدم خروج ينقض الوضوء؟ في حد عنده دليل صحيح صريح على هذه المسألة؟ وإلا فالأدلة اللي تستدل بها إما ضعيفة صريحة وإما صحيحة غير صريحة. الدليل في الدليل الصريح الصحيح الذي لا يحتمل الذي يدل على ان الدم طاهر. فين الدليل؟ اما ان كنت انت مقلد فيكفيك انك تقلد. كنت انت مقلد يكفيك. كنت لا تستطيع انك انت تشتري في المساله وتحررها يكفيك انك تعتقد اي مين. بس جايني وتعمل بيها. لكن ليس هناك دليل صحيح صريح على طهارة الدم. واحد يقول الآية والله فإنه رد يعود على الكل. عايز ترجعه أنت على الخنزير فقط هذا الدليل على كلامك. الموضوع الأصل

ده ايه؟ لا مذكر ولا مؤنث. المفروض كان يقول فإنهم، مش كده؟ العرب احيانا تعبر عن الجمع بلفظ المفرد، واحيانا تعبر عن لفظ المفرد بالجمع، مش كده؟ ولها امثله وادله موجوده في القران. طيب انتبه يا جماعه، فانه رجس عائد على الثلاثه المذكورين في الايه، كل واحد بلفظه ولا عائد على المعنى؟ يبعد عن المعنى. لو قلنا فانهم رجس عربيا تقبل، تمشي تمشي عربيه كلغه عربيه تمشي، فانهم رجس تمشي، ولا نقول فانه رجس المعنى انه كل مفرد من المفردات المذكوره كمعنى كلها رجس. صحيح على المعنى، ليس كل مفرد بذاته، مش كده؟ طيب قلنا قبل كده يا جماعه لو تفهموا في مقابله الجمع بالجمع. طيب والمفرد؟ مفرد بمفرد مفرد، مش كده؟ المقابله فيه فانه مقابله مفرد بمفرد ولا مفرد بجمع؟ ليه؟ ها؟ لا يا لا لا كل اجل ما وحي الى محرم عرفا الا ان يكون او طيب او تفيد هنا ان فانه يرجع على كل واحد بمفرده، لان كل واحد ذكر بمفرده بالاذن قال او، ولا ترجع على الجميع؟ مفرد ومفرد، يعني هي مقابله مفرد ومفرد يعود على الجميع كده؟ ومساله ان فإنه عائد على الخنزير فقط محتاج لدليل، فيه الدليل على أن الضمير في الآية يرجع للخنزير فقط. ها؟ مش كده؟ أنا يا جماعة إذا أردنا أن احنا نتكلم في هو الدم المسفوح كل ما يسيل من الإنسان والحيوان حال الحياة، ده الضغط بتاعه، كل ما يسيل من الإنسان والحيوان حال الحياة، أما ما يسيل حال الموت ليس من الإنسان. اللي عايز يتكلم في المسألة يورد دليل قادح، يورد دليل قادح يعني يقدح في المسألة، يشرخ الدليل اللي احنا بنقوله بيه، لكن مجرد والله ما لا في اجماع، والخلاف اللي وقع بعد الاجماع لا عبره به اصلا عند الاصوليين. طيب حديث عباد بن بشر ضعيف، طب وحديث ابن وحديث عمر لما صلى ودرعه يسحب دمه، اذا قيل له استخلف ليه جنبه نزل منه اللبن بالدم؟ لا يوخ. نقول عمر ما تصليش لحد دمك ما يجف، ومش هيجف اصلا ما يصليش، يصلي مع زوج حد كده. قول الحسن يا جماعه اعلموا ان قول التابعي وان وافقه جميع التابعين فليس بحجه. فرق بقى بين ان التابعي يقول قول ويوافق عليه جميع التابعين، والصحابي ان يقول قولا ويوافق عليه من جميع الصحابه. الصحابي يقول اجمع سكوته، اجمع سكوته الحجه. لكن التابعي لو قال قولا واقره عليه جميع التابعين فليس بحجه. الان الشعب لما يقول